خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا هو الحجاب. نعم، الحجاب به حفظ العرض، الحجاب حراسة شرعية لحفظ الأعراض ودفع أسباب الريبة والفتنة والفساد. الحجاب طهارة القلوب، الحجاب مكارم الأخلاق، الحجاب علامة على العفيفات، الحجاب تاج المرأة وتاج وقارها، الحجاب قطع الأطماع والخواطر الشيطانية، الحجاب هو الحياء وحفظه للمرأة، الحجاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات الإسلام، الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية، فلا تكون المرأة إناء لكل والغ. الحجاب ساتر للمرأة، الحجاب يحفظها من الشياطين، شياطين الإنس. في رمضان كثير من النساء وكثير من الفتيات يتحجبن أو يحاولن أن يلبسن الحجاب، وهذا خير، فالطاعة تلم شمل القلب، لكن المهم أن يكون الحجاب كما أراد الله. في الحلقة القادمة سنتكلم عن الحجاب كما أراد الله وذم التبرج، لكن في هذه الحلقة أريد أن أتكلم عن شيء واحد. إذا أردت أن تلبس الحجاب في رمضان فهذا خير عظيم، لكن رب رمضان هو رب سائر الشهور. ما الذي يجعل المرأة تلبس الحجاب في رمضان وتخلعه في غيره؟ رب رمضان هو رب سائر الشهور، والذي يعطي ويمنع في رمضان هو الذي يعطي ويمنع في غير رمضان، والذي يعاقب ويحاسب في رمضان هو الذي أيضا يعاقب ويحاسب في رمضان. والذنب هنا كبيرة والذنب في غيره أيضا كبيرة، والحسنة هنا تكتب والحسنة هناك تكتب. فما إيش التغيير الذي يحدث في رمضان؟ هو أن القلب يريد الطاعة، أو أنك تريدي أصالة الطاعة. فإذا كنت على هذا الحال في رمضان فلتثبتي عليه بعد رمضان، هذا هو الأهم. اجعلي من رمضان بداية الخير، ولا تسمعي للتلفاز، ولا تسمعي لمن يؤرق عليك هذا الأمر، ولا تسمعي لنظرات الناس، ولا تسمعي لنظرات أصدقائك. كل هذه الأمور تبعدك عن الله تعالى، وأنت ستقف بين يدي الله تعالى وحيدة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا أردت أن تكوني عند الله في غاية الرفعة فلتكوني قريبة منه. وكيف تكوني قريبة منه؟ إذا سمعت أوامره. وكيف تكوني قريبة منه؟ إذا أطعت ما أمر الله تعالى به. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.